إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رمضان شهر باسم وتفوح فيه نسائم تتزين الدنيا له وبه يسر العالم تجليات رمضانية تجليات رمضانية الإعداد والتقديم أحمد الشاذلي إخراج هيام فاروق معكم اليوم إبراهيم راشد السيدة والسادة مرحبا بكم مع ضيف جديد في برنامج تجليات رمضانية في هذا الشهر الكريم شهر رمضان أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات معي ومعكم المبتهل إبراهيم السيد راشد مرحب بك مرحب بك يا فندم كلمني كده يا إبراهيم عن النشأة والتربية وكيف يعني نقدر نقول خطوت الخطوات الأولى لفن الإبتهال منذ صغر في سن 7 سنوات كنت أحفظ القرآن الكريم من خلال الأسرة الدينية الوالد قارئ والأخ قارئ والجد يعني بعض العائلة كلهم الحمد لله ما شاء الله حفظة القرآن يعني وكان في حاجة عندنا في القرية في الكتاتيب الجد كان بيعلمني وكانت القرية ما شاء الله مليانة بالعلماء عليهم رحمة الله من أبناء محافظة الشرقية أنت بلدياتي وطبعا من خلال الإذاعة المدرسية كنت دايما بفتتح بآيات الله عز وجل وبعد كده سمعت المبتهلين من خلال مآذن المساجد فضلت الشيخ محمد عمران فضلت الشيخ نقشبندي فضلت الشيخ نصر الدين طبار كلهم شربت منهم الكاس كاس المدح في الحبيب صلى الله عليه الصلاة والسلام قلبك تعلق بالابتهال من الصغر وبعدين الليالي الدينية والموالد حضرتك لما بتكون ماشي في شارع كده وتاخدك جملة موسيقية من الصغر تعلقت أذني ومشاعري بالحاجة بالنغم يعني احنا نقدر نقول ان منذ الصغر وتعلمت القرآن الكريم وحفظت القرآن الكريم وتتلمست على يد أعمامك وأخوالك والأب والإخوة وكده لكن الابتهال منذ سن كم سنة تقريبا الابتهال بدأت إذا عصيتي من وأنا عندي 8 سنين تتذكر أول ابتهال قلته وأنت عندك 8 سنين أتذكر أول ابتهال قلته لفضيلة الشيخ وحيد أبو الحسن الشرقاوي أنا عايز أسمعه منك ممكن؟ تفضل صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا فرحة الدنيا بنور الحبيب محمد وبطلعة المختار يوم المولد يا سعدها يا عزها يا فوزها يا فرحها بهدى الحبيب المجتبى وبنور خير الكائنات محمد تجليات رمضانية الله المبتهل إبراهيم السيد راشد. أنت تلمست على إيد مين في الابتهال؟ رحمه الله فضيلة الشيخ محمد الهلباوي وفضيلة الشيخ سعيد حافظ وطبعا الشيخ ممدوح عبد الجليل وطبعا بالنسبة للعلماء الموسيقيين الحاج حلمي أمين الموسيقار حلمي أمين رحمه الله وربنا يبارك في عمره الموسيقار عبد داغر. أنا شايف إن أنت شايف المستقبل عندك، يعني عندك دفع إنك تتقدم للأمام. يعني أنت دلوقتي بتدرس في الأوبرا مش كده، وبتدرس أيضا في معهد الموسيقى العربية، يعني أنا بتنمي الموهبة دي. أنا خلصت المعهد من فترة من زمان علشان أنا دلوقتي السن المعهد طبعا حضرتك عارف بيبقى بعد الثانوية العامة، ولكن دار الأوبرا التحقت فيها عن طريق الحفلات ولما بيعملوا الجان فانضميت لدار الأوبرا في فرقة الموسيقى العربية بقدم جميع الألوان. يعني لك في الإنشاد الديني كمان؟ كل حاجة الحمد لله. طب أنا عايز أسمع حاجة من إنشاد ديني. حاجة للشهر الكريم مثلا رمضان وشهر المسلمون، دي حاجة جديدة خالص. طيب والكده ليه السبق فيها أكيد كده. طيب سمعني كده. رمضان شهر باسم وتفوح فيه نسائم، رمضان شهر باسم وتفوح فيه نسائم، تتزين الدنيا له وبه يسر العالم، فمع الصيام الفحش في الأخلاق لا يتلائم، والمؤمن الحق الذي في صومه يتراحم. الله يا إبراهيم، قل لي في حد بيكتب لك ولا أنت بتكتب لنفسك؟ لا أنا لو كتبت لنفسي ما أقولش كلامي. ما تقولش كلامك. أحب لأن ربنا بعته حاجة دي بتبقى كرامات من الله عز وجل للإنسان، ولكن أحب أقول لغيري. أنت بتضرب آلة موسيقية معينة؟ العود، ولكن لا أهتم بالعزف أوي، يعني قد ما أهتم إن أنا يعني أسمع لحن جديد من حد. طيب أنا عايز ابتهال يعني يخرج من قلب إبراهيم راشد للرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه. عايز أحس بهذه التجليات. سيدي يا رسول الله، يا سيدي هذه يدي من منشدي، فاقبل مديحي كي أفوز وأسعدا، فأديم هذه الأرض يذكر سيدي ومديح طه في الجبال تردد، شوقي لطيبة دائم يتجدد، والحب لا يفنى ولا يتبدد. زعم العوازل أن ثلوت ولو دروا نيران قلبي أقصروا وتوددوا، يا ليت روحي في المدينة تقبض. الله، أنا بشكرك إبراهيم، ونستمع طبعا في رمضان الكريم لابتهالاتك الجميلة وإنشادك الجميل. يعني كل سنة وحضرتك طيب ورمضان الكريم، وأنا اتشرفت بيك في برنامجي تجليات رمضان. حقيقة على البرنامج وربنا يبارك. شكرا يا إبراهيم، نتواصل بإذن الله كده في رمضان المستقبل بإذن الله. كنتم مع تجليات رمضانية مع تحيات أحمد الشاذلي، هيام فاروق.